بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا اليوم درس جديد، ولكنه يدخل ضمن أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو الدرس الأول من الدعاوى السبع في موضوع أفعال الله. يعني هي موضوعات تتصل بأفعال الله، ما حكمها؟ أو هي تفريعات وفروع لأفعال الله وحكم أفعال الله. وأغلب الخلاف في هذا الحكم يدور بين الأشاعرة والمعتزلة، ذلك لأن في ذلك الوقت كان الخلاف محتدما وعلى أشده في مثل هذه القضايا. ولكن هذه القضايا أخذت الآن مسارا آخر، فإن كانت حدة الخلاف قد خفت، وإن وجد بعض المتأثرين من الأكاديميين خاصة بفكر الاعتزال والمتبنين لبعض آرائهم، لكن لم يكن الأمر ولم يصل الأمر الآن كما كان عليه في السابق، من أنه يشغل يعني الاهتمام الأكبر لهذه أصحاب الانتماءات المعاصرة، سواء ممن انتمى وتبنى فكرة الأشعرية في هذه المسائل، أم من تبنى فكرة المعتزلة في تلك المسائل أيضا. لكن أخذت هذه المسائل وأمثالها أخذت مسارا آخر كما أقول. فموضوع الخلق والتكليف وهو أول موضوع وأول دعوة تقابلنا في مسائل أفعال الله سبحانه وتعالى، الدعوة الأولى الخلق والتكليف، الدعوة الأولى بعنوان الخلق والتكليف. ما حكم الخلق وما حكم تكليف الخلق؟ الخلق واقع ملموس لا يكابر فيه أحد، وإلا فهذا يعني يبحث عن عقله. فالخلق نحن، أنا وأنت والكون من حولنا، هو الخلق المخلوق يعني. فالمخلوق أو أمر كائن واقع، لكن هذا الخلق فعل، والفعل معناها نتج عن إيه؟ عن مصدر، عن من فعله. فهذه نقلة تنقلنا إلى أن الخلق أي المخلوق معناها أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا. فإذا من نقله من عدم الوجود إلى الوجود لابد أن يكون فاعل قد نقله إيه؟ من عدم الوجود إلى إيه؟ إلى الوجود. فإذن له إيه؟ له إله خالق. فهذه ليست موضع نزاع بين المعتزلة والأشاعرة أصحاب الإيه؟ النزاع القديم الذي إيه؟ يسجل في مثل هذه الكتب، لأن المعتزلة في النهاية مؤمنون وموحدون ومسلمون وأهل قبلة، وإن كانت بعض الخلافات بينهم وبين إيه؟ مخالفيهم من الأشعرية والماتريدية وفئات أهل السنة بصفة عامة ومدارسهم، لكن في النهاية أهل قبلة، لا يستطيع أحد أن يخرجهم من الملة لمجرد الاختلاف إيه؟ في بعض المسائل صغرت أم كبرت، مهما كان حجم هذه المسائل وحجم هذا الخلاف إيه؟ فيها. فالخلق والتكليف هي القضية الأولى في إيه؟ في موضوعنا وفي مسائل أفعال الله سبحانه وتعالى. الخلق ما حكمه؟ يدخل حكم الخلق في إطار فهم الأشاعرة وبصفة عامة، ليس في حق الأشاعرة فقط، بل مدارس أهل السنة جميعها لا تخرج عن رأي الأشاعرة، وإن انشغل الأشاعرة بقضية في مواجهة المعتزلة فهم أكثر مدارس أهل السنة يعني التحاما واحتكاكا وحوارا ومناظرة للمعتزلة. لكن الآراء والمبادئ واحدة، سواء يعني انشغل بها الأشاعرة في مواجهة المعتزلة ومعهم ومثلهم الماتريدية إخوانهم في إيه؟ في الخط المنهجي، فهم أهل النظر جميعا، أهل الإيه؟ أهل النظر، يعني هم أهل الدفاع إيه؟ بالجمع بين الدفاع بالعقل والنقل عن عقيدة إيه؟ عقيدة أهل السنة، عقيدة الفقهاء والمحدثين، عقيدة السلف الصالح. فهذا إيه؟ الذي يميزهم عن بقية مدارس أهل السنة. مدارس أهل السنة منهم من انشغل بالفقه، منهم من انشغل بالحديث، منهم من انشغل باللغة، منهم من يعني إيه؟ يعني جعل اهتمامه بالجدل والمناظرة اهتماما ثانيا ثانويا وليس اهتماما أوليا بدرجات متفاوتة. لكن الذي ميز الأشاعرة والماتريدية من بين فئات ومدارس أهل السنة أنهم هم الذين إيه؟ اشتغلوا بمحاجة مخالف مذهب أهل السنة من بقية الفرق الإسلامية، خاصة الفرق الإسلامية كالشيعة الفرقية المختلفة في القضايا المختلفة فيها بين الشيعة وأهل السنة، وكالخوارج بفرقهم المختلفة في القضايا المختلفة فيها بين الخوارج وأهل السنة، وكبقية والمعتزلة بفئاتهم ومدارسهم المختلفة أيضا في القضايا المختلفة فيها بين المعتزلة وأهل السنة. هذه يعني معالم لخارطة الفرق الإسلامية بصفة عامة في مجملها، يعني لأن هذه دائما نسأل فيها كثيرا ما من يعني احتكاك أو عقب محاضرة إلا ويأتي سائل يسأل في مثل هذه الموضوعات، ما موقفنا من الفرقة الفلانية وكذا وكذا. فطبعا الأمر يحتاج إلى ليس سؤالا عابرا على الماشي وأنت واقف، لأن هذه قضايا كبيرة وعلوم يعني علم المقالات اسمه علم الفرق، اسمه علم المقالات علم بكامله. نعم، وله كتبه المتخصصة، الدكتور محمود خفاجه في الرواق المغاربة في نفس التوقيت يشرح كتاب الملل والنحل، بدأ فيه منذ يعني بضعة محاضرات. فهذا تصور عام يعني، لكن قضية الخلق والتكليف الآن تلقفها الملاحدة، وإن كانوا لا يؤمنون بالخلق، الملاحدة لا يؤمنون بالخلق ولا يؤمنون بالخالق، لأن المادة عندهم قديمة، المادة مادة الكون والوجود، وليس في الوجود إلا المادة، الوجود كله ليس إلا المادة، وكما يقول الماركسيون ويعني يمثلون أخطر فئات الملحدين في العصر الحديث والمعاصر، وكل الإلحاد المعاصر تفرع أو تأثر أو استمد إلحاده وأفكاره الإلحادية من إيه؟ من مذهب الماركس والماركسيين. هم يقولون إن لا وجود، إنه لا وجود إلا المادة، وما بعد المادة ما هو إلا إفرازات للمادة، يعني المادة في تكوينها مستويات، فتكونت الجماد، وتكون الجماد تكون بسيط إذا قورن بالمادة التي هي أعلى مستوى منه، أعلى مستوى من مادة الجماد المتركب، هو متركب أيضا متكون، لكن تكونه وتركبه أبسط من مادة في مستوى أعلى منه وهي مادة النبات. فالنبات أكثر تركيبا في عالم المادة من تركيب الجماد. فلما كان تركيب النبات أكثر تعقيدا وتركيبا تميز بإيه؟ بمستوى وجودي أعلى وأرقى من المستوى الأدنى منه وهو الإيه؟ وهو الجماد. فأصبح النبات ينمو ويتغذى في حين أن الجماد لا ينمو ولا إيه؟ ولا يتغذى كما هو. كما كنت في الأسبوع الماضي وجدت هذا المكتب وهذا المقعد وهذا المكان الذي تجلس عليه وجدته كما هو، لم ينتقل من مكانه ولم يتمدد ولم ينكمش ولم يأخذ شيئا إيه يضيفه إلى وجوده كما هو الجماد. لكن النبات بينمو يعني يتغذى من باطن الأرض ويتنفس من الإيه من الـ من الإيه تمثيل الضوئي من الضوء والهواء وهكذا من هنا وهنا. إذن هذا يساعده على إيه؟ أن تتغير حالته إلى إيه؟ إلى النمو ينمو تدريجيا وهكذا. فإذن أصبح تركيب النبات إيه؟ هو مادة في الآخر، يعني هو النبات يشترك مع الجماد في الإيه؟ في المادة. وما يقال بإيه؟ في حق المادة بمستوييها المختلفين، النبات بالنسبة للجماد والجماد بالنسبة للنبات، يقال أيضا إيه في العلاقة أو في المقارنة بين النبات وإيه والجنس الأرقى منه وهو إيه الحيوان. وكذلك يقال الأمر يقال في إيه في الحيوان والجنس الأرقى منه وهو الإنسان. فالإنسان أعلى مستويات المادة في نظر إيه في نظر الماديين الملحدين والماركسيين خاصة. فيعني لا وجود إلا المادة. طيب أنت تقول لا نحن درسنا وتعلمنا وربما نشعر كذلك، نشعر بوجود شيئين في نسنينية، المادة مات، هذه أعضاء الجسد وهذه أمور مادية مكونة من اللحم والدم والأظافر والشعر وما إلى ذلك، لكن فيه جانب روحي جانب معنوي أشعر به في تكويني هو الذي يحرك المادة وكذا وكذا. أنت تقول هذا بحكم ثقافتك بحكم شعورك بحكم كذا، فأين أنتم أيها الملاحدة الذي قالوا هذه كلها إفرازات للمادة في أعلى مستوياتها وأرقى مستوياتها وهو الإنسان. فالإنسان من إيه؟ لما تفاعلت المادة تفاعلات المادة وتركبها المعقد أكثر من إيه تركب المادة في الحيوان وتركبها في النبات وتركبها في الجماد، أفرز إيه ما يميز الإنسان عن إيه عن المستويات في الوجود الإيه المادي الذي هو التي هي أدنى منه من الحيوان فالنبات فالجماد. فنتج عن هذا التركيب إيه فكر، ونتج عنه أمور معنوية، ونتج عنه ما سماه الآخرون الذين يؤمنون بالإثنينية في التكوين الإنساني، يعني الروح والجسد، العقل والنفس، القلب والأمور المعنوية تحت هذه الأسماء كلها، وفي مقابلة الجسد المادي والجانب المادي في الإنسان. قال هذا كله الذي تقولون عنه إثنينية ما هو إلا المادة وإفرازاته. فالمادة أفرزت تكوين المادي لما كان أكثر تعقيدا في الإنسان أفرز فكرا، فالفكر تابع للمادة، إفراز للمادة. والعقل الذي هو يعني ثمرته الفكر بأعمالك، قال ما في عقل ولا شيء، هي المادة أفرزت فصار شيء أنتم تشعرون به أو تقولون عنه إنه العقل، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا ليس في الوجود إلا ليه المادة. طيب لماذا تقولون الخلق وتعترضون على الخلق وتقول لماذا خلقنا؟ هذه الشبهات يثيرونها في وجه المؤمنين لترويج الإلحاد. يقول الله يعني الذي تؤمنون به لماذا خلقنا ولماذا خلقنا بهذه الصورة عسى وهكذا الخلق، وطبعا ينظرون إلى إيه إلى الوجه الإيه الذي يرونه قبيحا في الإيه في الوجود، سواء في الوجود الإنساني أو في وجود الإيه العوالم الأخرى، كله وجود صراع يأكل بعضه بعضا. إذا نظر في حيوانات الغابة وطيورها فستجد إيه كل في إيه؟ في صراع على الحياة. التمساح يأكل السمك الصغير ويتغذى عليه، والحشرات نفسها، بعض الحشرات، التمساح يفتح فمه الضخم الواسع لتتغذى عليه بعض الطيور وبعض الحشرات في الكائنات المائية وفي عالم الغابة أيضا، كل هذا يأكل هذا وهذا يتغذى على هذا، في عملية صراع نحو البقاء. وكل فإذا قال وهذا يتألم وهذا يعني يكون ضحية للقوي وهذا، قال ما هذا؟ إذا انتقلت إلى عالم الإنسان يعني يرون الصورة قاتمة جدا، حروب تحصد الأرواح بالملايين وبالآلاف ومئات الآلاف، وضحايا هناك مشوهون، وهناك يعني آثار الحروب وآثار التدمير. هذه الحروب، طيب هذه من صنع الإنسان وبيد الإنسان، ستقول وترد عليهم بسهولة وبسطة، فما قولكم فيما الكوارث التي يسمونها الكوارث الطبيعية، زلزال يدمر ويطمر تحت التراب مدنا كاملة وبلادا بأكملها، فيها ضحايا من الحيوانات والإنسان والضعفاء، انتهى في نسي المنسية أصبح. وكثير من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسونامي والزلازل وغير ذلك والأعاصير، قال كل هذا لماذا خلق الإله الذي تؤمنون به الخلق بهذه الصورة؟ لماذا أشقاهم؟ ما جاءوا إلا للشقاء والحياة، والفقير يعيش في فقر وبؤس، ثم تقولون في الآخر أنه يعذب لأنه ملحد وأنه غير مؤمن. طبعا شبهات إذا سمعتها ولم تكلف نفسك بالبحث عن الرد عليها أو تنظر إلى الوجه الآخر في الموضوع، في حكمة الله المتعالية في الخلق، وكيف الإنسان يخلص نفسه من بين كل هذا ليوظف كل شيء لصالحه في دنياه وفي أخراه، وإن لم يأخذ من الدنيا حظا بل انتقل من بلاء إلى بلاء أشد، فإن هذه البلاء الدنيا بكل ما فيها ليست هي نهاية القصة، فإن الإنسان العاقل خاصة المكلف تنتظره حياة أخرى فيها حصاد، وفيها في ثمار غرسه الذي غرسه في هذه الدنيا. فقصة الحياة يختزلها الملحدون في الدنيا، ولذلك الإلحاد الذي لا يؤمن بالإله الحق يلازمه تماما الإيمان بالدنيا فقط وإنكار وإنكار الآخرة. هل تنتظر من ملحد لا يؤمن بالله أنه يؤمن بالآخرة؟ لا، هو قرين الإيمان الإلحاد وعدم الإيمان بالله إنكار الآخرة، لأن الآخرة من الذي وعد بها ومن الذي يهيمن عليها؟ مالك الملك يوم الدين، مالك يوم الدين هو الله الواحد الأحد، مالك يوم يوم الدين. فالذي ينكر مالك يؤمن بيوم الدين؟ أبدا. الذي يؤمن بالمتفرد بملك يوم الدين هل يؤمن بيوم الدين نفسه؟ فالإيمان باليوم الآخر فرع عن الإيمان بالله، وإن كان هو أصلا من أصول الدين، لكنه إذا قرن بالإيمان بالله فهو فرع عن الإيمان بالإيمان بالله. وكل أركان الإيمان بعد الإيمان بالله هي فروع للإيمان للإيمان بالله، فلولا الإيمان بالله لما كان الإيمان بالملائكة. أيؤمن أيكذب الملحد بالله ثم يؤمن بالملائكة؟ أبدا، لن يؤمن بالملائكة. أيكذب الملحد بالله ويؤمن بالرسالات والرسل وبالكتب المنزلة؟ أبدا. فإذا وكذلك القدر وكذلك اليوم الآخر. فالإيمان بالله أصل لكل ما عداه من أركان الإيمان، فإذا انتفى انتفى تلقائيا ما بعده من أركان الإيه؟ الإيمان. لكن قد يصدق بعضهم بالإيمان بالله ولكنه لا يؤمن بإيه؟ العلاقة ليست طردية، العلاقة عكسية فقط. لكن قد يؤمن بعضهم بالله مصدقا، مؤمن يعني يصدق، ولكنه لا يؤمن بالإيه؟ بالأنبياء، مثل إيه؟ ما يسمى الآن بالربوبيين. الربوبيون الآن لهم إيه؟ فكرهم، وهم امتداد لإيه؟ لفئة الطبيعيين الذين ذكروا في إيه؟ في تراثنا القديم. يؤمنون بإيه؟ بأن إلها خالقا خلق هذا الكون، لكن يقولوا ما فيه داعي، ما فيه رسالات ولا بعث ولا يعترفون بالنبوة. فإذا هو آمن بالله على الطريقة التي يفهمها، إنه في خالق وفي خلق وكذا، وخلق بديع وعجيب ومتقن، كل هذا يصدق به، لكن لا علاقة له بأنه يعني يظل مهيمنا على الإنسان ويضبط حياته وإيقاع حياته ويطلب منه عباداته وكذا. قال لا لا لا لا حال، إنه خلق له عقل وكذا، وتركه إيه؟ يدبر أمره بنفسه، ويدبر الناس أمورهم بإيه؟ بعقولهم وباجتهادهم، ينظمون حياتهم، وليست هناك وصايا على الإيه؟ على الإنسان بعدما خلق من قبل الإله الخالق. هذا نوع من الناس، إذن يؤمنون بالله على طريقتهم في الإيمان المختزل فقط. لكن نحن إيماننا بالله إيمان متكامل. كيف يكون إيمانا متكاملا؟ إيمانا متكاملا بمعنى ليس إيمانا منقوصا أن نؤمن به إله موجود وكفى، كما يقولون ما هو نيوتن مؤمن ودارون مؤمن وما أعرفش مين في مؤمن. يقول ما معنى إيمانه؟ يقول ما هو يؤمن، يعترف بإله، وهذا هو اعتراف بوجود إله وإله خالق ممكن، لكن هل هو إيمان كامل تام بكل وجوه الإيمان بالله؟ لا. الإيمان الحق بالله الذي لا يكون إيمانا إلا به الإيمان المتكامل بإله خالق مدبر له علاقة بما خلق، لم تنتهي علاقته بخلقه بمجرد أن قذف به إلى الوجود وأوجده من عدم وكفر، لا، ما زالت علاقته بإيه؟ بخلقه تدبيرا تصريفا عناية. الخلق إيه؟ موجود مستمر ولا الخلق انتهى؟ الخلق مستمر، هو يوجد ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ويحيي الأرض بعد موتها، يحيي ويميت ويبدئ ويعيد، كل هذا خلق متجدد أو انتهى في قصة وانتهت تاريخية؟ خلق إيه؟ متجدد. إذن ما زالت يده في الكون أم لا؟ أي نعم، إذن ما دام إيه؟ علاقته بالكون ما زالت إيه؟ ما زالت مستمرة موجودة. طيب علاقته خلقا وتدبيرا، وعلاقته أيضا إيه؟ تشريعا وضبطا للحياة، فهو شرع وأرسل، كما أنه يعني في مرحلة من مراحل عمر كل واحد منا الله تعالى خلق له بتدابيره الخاصة به عقلا، فنقله من إيه؟ مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ التي هي أبرز ما فيها إيه؟ إنه إيه؟ العقل إيه؟ يبدأ إيه؟ في النمو التدريجي ثم في النضج والاكتمال. إذن يميز فيه بين إيه؟ بين النافع والضار والخطأ والصواب والخير والشر وهكذا. وكما يعني أرسل له وهيأ له عقلا، كذلك وفر له إيه؟ هداية وشريعة حتى لا يكون له إيه؟ عند الله حجة، وحتى تكتمل كل إيه؟ كل وسائل الهداية له، هداية العقل وهداية الشرع وهداية التمييز وهداية الفطرة، كله إيه؟ كل أركان وجوانب الهداية الله تعالى وفرها للإنسان وهيأها للإنسان. إذن ليس له عند الله حجة. وبعد ذلك بكل هذه الوجوه من الهداية هو يحسن استقبال كل شيء، يحسن استقبال إيه؟ وهذا هو الفرق بين المؤمن بالله وبين الجاحد بالله. والمؤمن بالله على الوجه الأكمل كما لا يكون إيمانا بالله إلا على هذا الوجه، إنما إيمان منقوص غير مقبول. إذن قال إن الذين يفرقون بين الله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله وإيه ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هل هذا إيمان أو هو كفر؟ قال أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون إيه؟ هذا هو الكفر الحق، لأنه ما فيش إيمان إيه؟ أنصاف حلول أو إيمان بالتجزئة أو إيمان النهاردة أنا حأؤمن إيه بالله وأعطيني فرصة أفكر، أو إذا اقتنعت، أو كفاية علي الإيمان بالله وخلاص. قل له لا، هذا كفر إلى أن يكتمل إيمانك. فإذن إيه؟ قال أولئك هم في آخر الآية أولئك هم الكافرون حقا. حقا هذا هو الكفر الحق، يعني الكفر الثابت الحقيقي الذي لا أكفر منه. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أنظر الفرق بين الإيمان والكفر، التجزئة في الإيمان هي الكفر، هي الكفر بعينه. فنحن إيماننا بالله على طريق الإسلام الذي جاء لجميع الأنبياء والمرسلين في جميع الشرائع إيمان متكامل، إيمان إله مدبر خلقا وتدبيرا، وإيماننا بالله حاكم مشرع يشرع لعباده ويضبط إيقاع الحياة، وبين أيدينا شريعته، بين أيدينا نحن الإنسانية وليس نحن المسلمين فقط. فالشريعة ومصادرها وأحكامها وتعاليمها واضحة المعاني، وكل يوم تتضح أكثر، كل يوم تزداد اتضاحا وتزداد بينات، بينات بكل المعايير والمقاييس ومن جميع الجوانب، أدلة تبرهن على صدقها، وحاجة البشرية الماسة التي تزداد كل يوم إليها كل يوم. إذا نظر الإنسان إلى الواقع الإنساني يجد نفسه أنه في أمس الحاجة إلى هذا التشريع، وإن كان يغفل عن ذلك كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يشعرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن عقلاء الناس ودائما أهل الفضل والكمال في العقل والبشري دائما هم القلة، لكن هم الذين يقودون الإنسانية إلى ما فيه رشدهم. فحكماء العالم وحكماء الإنسان الإنسانية إذا قولنوا بالجمهرة العريضة من الناس فأيهما أكثر وأيهما أقل؟ الحكماء، حكماء العالم، ولذلك هم يقودون الكثرة أم الناس تنجرف مع الكثرة؟ هذا ليس عقلا. إذن هنا دائما وقليل وقليل وقليل، وجاء في الأثر عن بعض أصحاب رسول الله هو مجال من القليل، يعني دعا أن يكون من قليل، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هو، ولكن أكثر الناس أكثر الناس أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولا يغرنك نفس الشيء، وهكذا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وهكذا. فإذا يعني دائما الذين يقودون الناس إلى الخير والرشد هم القلة، ليست المسألة يعني تصوت بالأغلبية، هذا في غير في غير هذا الموضوع. فإذا نحن أمام قضية التكليف والخلق، هي يعني طرحت في حينها بين خلاف بين تلك الفرق المعتزلة يعني على طريقتهم في وجوب الصلاح والأصلح، رتبوا على هذه القاعدة أن كل ما فيه خير فهو واجب، فهو واجب ثابت، لكن جاء الغزالي قال لهم تعالوا الأول نفهم معنى الواجب، نتفق على معنى الواجب كما ذكرنا سابقا في المقدمات التي أخذنا الدروس السابقة كلها فيها من بداية حديثنا واستهلالنا الحديث عن إيه؟ عن استهلالنا الحديث عن القطب الثالث، قطب أفعال الله. فقال نتفق على معنى الواجب أولا، ثم بعد ذلك ننظر إيه في القضايا التي تحكمون أنتم عليها بأنها واجبة وهي إيه فروع أفعال الله، ونحن لا نقول بوجوبها إيه بالوجه الذي إيه الذي يعني ممكن نختلف فيه، لكن إن أردتم معنى نتفق عليه في الواجب فلا خلاف في الاصطلاح، اتفقنا على المعنى، نحن نسميه كذا وأنتم تسمونه كذا، فالمعنى إيه متفق عليه، وإن اختلفنا في الألفاظ فالألفاظ متروكة لإيه لاختيار كل إيه من يطلق لفظا يعني يراه هو الأنسب، فلا مشاحة ولا خلاف ولا إيه نزاع في الإيه في الاصطلاح والألفاظ إذا اتفق الناس والعقلاء على الإيه على المعاني. هذا إيه ما يعني وجده أنسب في الحوار مع المعتزلة ومن وافقهم طبعا، لأن الفكر الاعتزالي يعني تأثرت به فرق أخرى كبعض فرق الخوارج وبعض فرق الشيعة، فتسللت آراء المعتزلة وتوزعت بعد ضعفهم وأفول نجمهم كفرقة، لم تمت أفكارهم ولكنها توزعت وانتشرت في الفرق الأخرى، والآن توزعت في الفئات المعاصرة الأخرى أكثر من الفرق القديمة، فبعض التنويريين وكذا إذا درسوا في التراث الإسلامي انبهروا بفكر الاعتزالي وقالوا المعتزلة حداثيون قبل أن توجد الحداثة، وتنويريون قبل أن يوجد التنوير، وهكذا وأخذوا يقبلون ويزمرون ويهتفون ويصفقون لمن؟ للمعتزلة والفكر الاعتزالي، فوجدوا فيه يعني أنهم امتداد لإيه ونمو وإحياء للفكر الاعتزالي، يعني يلتمسون لهم جذورا إيه في الفكر الإسلامي وفي التراث الإسلامي، مع أنهم لا يحبون التراث ولا إيه ولا يعني، لكن هكذا يفلسفون أو إيه مذهبهم الحداثي وهكذا. فننظر إيه ماذا قال الإمام الغزالي لنقف على إيه على كلامه وعلى معاني كلامه في القضية مباشرة بعد هذه التقدمة التي طوفت بنا إيه في المسألة في جذورها وأصولها وفي إطارها الذي وضعت فيه، ثم في تطورها أو في تناولها وتلقف الملحدين لها والمعاصرين لها من الملحدين وغير الملحدين من الحداثيين والتنويرين وما إلى ذلك. تلك إيه تطوافة إيه يعني حول الموضوع، لكن هذا لا يغني عن أن نعود إلى إيه إلى القضية مباشرة كما هي مسطورة في إيه في الكتاب الذي بين أيدينا، والغزالي رحمه الله يحاور فيها حوارا مباشرا المختلفين مع الأشاعرة خاصة وأهل السنة عامة، وهم وأبرز هؤلاء المخالفين فيها هم إيه هم المعتزلة. نعم تفضل يا شيخ محمد الدعوة الأولى. يعني الدعوة الأولى نحن ندعي، يقرر مذهب أهل السنة والأشاعرة خاصة، يقول نحن ندعي دعوانا التي نقيم عليها إيه الأدلة، لأن إيه الدعوة قبل إقامة الدليل اسمها دعوة، وما دامت هي دعوة يطلب لها إيه يطلب لها دليل، فأنت تسأل إيه وإذا ثبت الدليل لها وقام الدليل عليها تسمى نتيجة. تسمى إيه؟ نتيجة، لأنها نتيجة الدليل، لأن الدليل كما تعلمون يتكون من مقدمة أو مقدمات وإيه؟ ونتيجة، مجموع الدليل. فهي قبل إقامة الدليل دعوة، لكن مجرد إطلاق لفظ دعوة عليها معناها تتطلب إيه؟ دليلا. أنت عندما تقدم إيه في المحكمة أو توكل محاميا يعني عنك، هو يرفع دعوة في قضية أنت إيه؟ تدعي أنك صاحب حق فيها، أنك أنت صاحب حق فيها في كذا، في هذه الأرض أو في هذا المبنى أو في هذا البيت أو في هذا المال أو كذا، أنت صاحب حق. فإذا أنت إيه؟ تدعي. إذا تقيم إيه؟ ترفع دعوة. ترفع إيه؟ وهذه الدعوة التي ترفعها تبدأ إيه؟ في جمع الأدلة على إيه؟ صدق دعواك أو لا. فهكذا إيه؟ هي نفس إيه قضية كالذي إيه؟ نقوله هنا. فهو يقول دعوانا نحن المعتزلة، نحن الإيه؟ أهل السنة والأشاعرة خاصة، دعوانا إيه؟ ندعي أن الله تعالى إيه؟ يجوز عليه أن يكلف العباد، أن يخلق العباد، يجوز أن إيه؟ فهل واجب أن يخلق العباد أم جائز؟ الخلق جائز في حق، له أن يخلق وله أن إيه؟ أن لا يخلق. فهو إيه؟ شاءت إرادته أنه خلق، يعني الواقع أنه خلق أم لم يخلق؟ خلق، لأن الخلق كائن موجود، والخلق يعني المخلوقون موجودون، لكن هل ذلك في حق الله يجوز أن يفعله أو لا يفعله، ولا هو حتم عليه أن يفعله؟ يجوز أن يفعله وألا إيه؟ وربك يخلق، ها القرآن واضح، وربك يخلق ما يشاء. إذن ما يشاء كما قال يخلق ما يشاء، تحتمل أن إيه؟ ألا يخلق أيضا إذا لم يشأ أن يخلق. والحديث أو المأثور ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ وما لم يشأ لم يكن. وأجمع المسلمون في الصدر الأول قبل ظهور المخالف على هذه المقولة، لأنها يعني تعبير عن حقائق الإسلام وعن الإيمان بالله تعالى فاعلا خالقا. فهو ما شاء كان، والذي لم يشأه إيه؟ لم يكن، فعال لما يريد. والإرادة تعني إيه؟ طلاقة المشيئة أم إلزام شيء واحد عليه؟ طلاقة المشيئة، أن يعني يختار بين البدائل. ونحن عرفنا صفة الإيه؟ صفة الإرادة، الإرادة ومعناها في إيه؟ في ثنايا الحديث عن صفة الإرادة يوم كنا نتكلم عن إيه؟ عن صفات المعاني في القطب الثاني. نعم تفضل. وإذا خلقهم كما هو الشأن الحان والواقع فله أن يكلفهم وألا يكلفهم، يعني من حقه ألا يكلفهم، ليس بحتم عليه أن إيه؟ أن يكلفهم. وهو يكلف من؟ العقلاء ولا كل الخلق؟ العقلاء طبعا، من في وسعه إيه؟ التكليف. لكن من فقد الوسع التكليف لا يكلفه، فلم يكلف الحيوانات بمثل ما كلف به الإنسان، ولم يكلف المجنون من الإنسان، ولا النائم، ولا السكران فاقد العقل بأي صورة من إيه من الصور، في نوم فقد عقله، في غياب عقل بسبب سكر أو إيه أو إغماء في تلك الفترة فقد إيه عقله. فالذي صدر منه ليس إيه موضع إيه مؤاخذة عليه. فإذا هنا إيه التكليف لمين؟ للمخلوق العاقل أم لكل مخلوق على الإطلاق؟ العاقل. فهنا بيقول إذا خلق الخلق فله ألا يكلفهم، يعني بالخلق إيه؟ خلق المكلفين من الخلق، يعني المكلفين من الإيه؟ من الخلق. نعم. وإذا كلفه فلم يكن ذلك واجبا عليه. نعم، ما دام له يعني وله ألا يكلفه، إذا حكم الجواز هذا هكذا حكم الإيه؟ الجواز، له أن يكلف وله ألا إيه؟ ألا يكلف. فإذا كلف الواقع أنه كلف أم لم يكلف؟ ها؟ كلف المكلفين أم لم يكلفهم؟ كلفهم، كلفهم بأن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، كلفهم إذا جاء دخل شهر رمضان أن يصوموا، كلفهم بالإيمان أولا وبمقتضيات الإيمان من إيه؟ السمع والطاعة، أن يقولوا سمعنا وإيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ده مقتضى الإيمان، الانقياد والتصديق والإيه؟ يعني أن يأتي طائعا، يعني يقول أنا جاهز لأن أنفذ ما يطلب مني. فهو آمن الآن في الضحى ودخل وقت الصلاة، أنت آمنت بالله؟ نعم. بالله وحده؟ نعم. حان وقت الصلاة؟ يقول هذا مقتضى الإيمان، الإيمان ليس فيه إيه؟ مزاح ولا تلاعب، يعني خلاص أنت إيه؟ يعني احترمت إيه؟ عهدك مع الله وإذعانك لله، فالله الذي احترمت إذعانه وأذعنت له وجئت باختيارك، ما أحد أجبرك، جئت طائعا مختارا بمحض اختيارك مؤمنا، هذا الإله الذي آمنت به يقول لك حان الآن وقت الصلاة. يقول أنا موافق، إذا دخل في الطاعة والامتثال أو لا، وهكذا كلما جاء نوع من الإيه؟ من الأحكام المكلف بها أصبح مطالبا إيه؟ بنفاذها. نعم. فإذا هنا إيه؟ هذا هو التكليف. إذن التكليف وقع أم لم يقع؟ وقع في حق المكلفين العقلاء، فجاءت شرائع على أيدي الأنبياء والمرسلين، كل نبي لأمته، فخلفوا ووجهوا بالإيه؟ بالتكليف. وقال الله وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا، رسلا مبشرين، خلاص قامت الحج وسمعوا ووصلت إيه؟ التكاليف والشرائع إلى إيه؟ إلى الأقوام، سمعوها وعقلوها وفهموها وعرفوا مضامينها. فالذي آمن أصغى وأطاع فنجا، والذي كذب من البداية كذب، والذي أخذها مذبذبة بين هؤلاء وهؤلاء فهو الكفر الإيه؟ الأكبر، وهو الشرك إيه؟ وهو الكفر بعينه، إن المنافقين في الدرك الأسفل إيه؟ من النار. نعم. الإيمان لا يعرف الكذب والتلاعب ولا الوجهين، الإيمان صدق وتصديق، الإيمان صدق واحد ظاهره كباطنه. نعم تفضل. وقال طائفة من المعتزلة يجب عليه الخلف والتكليف بعد الخلف. طائفة من المعتزلة، لأن في من خالف إيه؟ واقترب من أهل السنة. نعم. وبرهان الحق فيه أن نقول قول القائل الخلق والتكليف واجب، بعد أن عرض إيه؟ المذاهب، مذهب أهل السنة في القول بجواز الخلق وليس بوجوبه، وفي القول بجواز التكليف وليس بإيه؟ بوجوبه، عرض مذهب المعتزلة فقال إيه؟ إنهم قالوا إيه؟ الخلق واجب والتكليف كذلك إيه؟ واجب. واجب الخلق، قال لأنه واجب، لأنه يعني الكون محتاج للخلق ويخلق وهو موجود الآن، إذن هو إيه؟ من قبيل الواجب. والتكليف موجود طبعا، لا خلاف في أن التكليف موجود كما أن الخلق موجود، يعني هو رجل يعني يؤمن بشريعة وبشرائع الإسلام وبشرائع الرسل، المعتزلي كما يؤمن إيه السني كذلك، فهو لا ينكر أن الله إيه كلف، يعني واقع التكليف لا إيه ليس موضع إنكار ولا خلاف بين المعتزلة وإيه وأهل السنة، ليس موضع خلاف، واقع التكليف حدث أم لم يحدث، وحصلت شرائع أم لم تحدث، وقعت، فهذا موضع تصديق. والمعتزلة يعني أثبتوا النبوة وقاوموا وحاجوا من منكريها، فمثلا القاضي عبد الجبار الذي حفظ تراث المعتزلة له كتاب جيد في بابه اسمه تثبيت دلائل النبوة. تثبيت دلائل النبوة أقام الأدلة على إيه؟ على إيه؟ على ثبوت الإيه؟ ثبوت النبوة، النبوة بصفة عامة ونبوة سيدنا محمد الخاتم صاحب الرسالة الخاتمة العامة بصفة خاصة. فالمعتزلة أسهموا في إيه؟ في إثبات الشرائع وفي إثبات الإيه؟ إثبات النبوة، بل أسهموا في العلوم الإسلامية الأخرى. فمن المعتزلة من له باع طويل في علم أصول الفقه، في علم أصول الإيه؟ الفقه. والمغني القاضي عبد الجبار الموسوعة أضخم موسوعة وصلت إلينا من مؤلفات إيه؟ المعتزلة، وسجلت آراء المعتزلة وأدلتهم، هي موسوعة المغني للقاضي عبد الجبار، 20 جزء، كل جزء يحتوي على مجلد ضخم، وبعض الأجزاء يحتوي على مجلدين. فمجلد كامل من المجلدات 20 أو الأجزاء 20 عن أصول الفقه، عن علم أصول الفقه. ومنهم من يعني برز في أصول الفقه كما برز في علم الكلام في الاعتزال، كأبي الحسين البصري له كتاب المعتمد في أصول الفقه، وهكذا وهكذا. وتأثر كثير من الايه من علماء السنة في أصول الفقه بآراء المعتزلة في علم أصول الفقه، لأنه علم في الآخر يعني لا يختلف ايه وجوده عند المعتزلة في العموم عن وجوده عند ايه في مسائله، عن وجوده عند مين؟ عند أهل السنة. فالتأثير متبادل بين العلماء في العلم الذي ايه يبتعد عن ايه المساس بالعقيدة يعني والآراء الايه الاعتقادية. وأنتم تعلمون جميعا وليس خافيا عليكم يعني أن من التفاسير المعتمدة في علم التفسير وفي تخصص التفسير وعلوم القرآن الكشاف للزمخشري، هم يميزون السنة، علماء السنة من قديم وإلى الآن يميزون بين الآراء الاعتزالية فيه وبين الاستفادة منه في إيه؟ في مجال التفسير الذي هو بعيد عن إيه؟ عن الآراء الاعتزالية، في البحوث البلاغية خاصة في نظرية النظم في القرآن في كذا، في كتاب الكشاف. من يستغني عن كتاب الكشاف في علم التفسير وفي تخصص التفسير، سواء كان عالما من علماء التفسير أم طالبا يدرس، لا بد أن يرجع إلى كتاب الإيه؟ إلى كتاب الإيه؟ الكشاف، وهو تفسير للقرآن الكريم. من مفسره؟ عالم من أعلام الإيه؟ من أعلام المعتزلة، وهو الزمخشري، جار الله الزمخشري. فيعني العلم ما فيه حساسيات كالتي تحدث الآن وعصبيات. نحن نأخذ بعض، يأخذ العلماء بعضهم من بعض ويتعلم بعضهم من بعض حتى وإن كان مختلفا معه في بعض الآراء، لأن العلم لا يكون نسخة إيه؟ نسخة مكررة، وإلا لما كان علما، لا يكون نسخة مكررة. يعني اللاحق يكون يأخذ من السابق كما، طيب ما الذي أضافه؟ ما الجديد فيه؟ كيف تنمو العلوم وتتطور إذا كنا نسخة واحدة نتابع يعني بالحرف؟ هذا ليس يعني ليس علما في هذه الحالة. وطبعا الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين له باب، أول باب وأول كتاب في كتب إحياء الدين علوم الدين الأربعين كتاب. الكتاب الأول عن الإيه؟ كتاب العلم، كتاب الإيه؟ العلم. فاقرأوا هذا الكتاب بفصوله ومسائله وتفاصيله، كتاب ممتع، وهو يستهل به إيه؟ الكتب اللي إيه؟ التي يحتوي عليها كتابه الجامع الموسوعي، كتاب إحياء علوم الإيه؟ علوم الدين. الكتاب الأول فيه إيه؟ كتاب العلم، وفيه العلم المحمود والعلم المزموم والعلوم، يعني نتكلم عن العلم بصفة عامة. نعم، تفضل يا شيخ محمد. الخلق والتخليق واجب غير مفهوم، إذن هو بدأ في البرهان، يعني يقول لهم عرفونا ماذا تقصدون بالواجب، تقولون الخلق والتكليف واجب، فما معنى الواجب؟ نحن شرحنا معنى معاني الواجب، فهل عندكم إضافة معنى للواجب غير المعاني التي إيه؟ التي ذكرناها؟ إذا لم يكن، إذا كان عندكم شيء يضاف قولوا لنا، لكن إذا لم يكن وإذا احتكمتم إلى المعاني التي ذكرناها واتفقنا على أنها معاني للواجب، فتعال ننظر في المعنى الأول للواجب، هل ينطبق على الله سبحانه وتعالى؟ هل له في إيه؟ في تحقيق هذا الفعل الذي قلتم عليه عنه إنه واجب، هل في تحقيقه نفع لله وفي تركه ضرر يعود عليه حتى يكون واجبا في حقه تعالى؟ هذا نسأل، هل ترضون أن الله ينتفع بالخلق عندما يخلقهم ويتضرر إذا لم يخلقهم؟ طبعا أناس مؤمنون بالله إذا سمعوا ذلك سينكرونه، لا يقولون إن الله إيه؟ سينتفع بإيه؟ بخلق الخلق أو يتضرر بترك الإيه؟ بترك الخلق، فالله تعالى لا ينتفع بخلقنا ولا يتضرر إن ترك إيه؟ خلق مخلوق. إذن هو إيه؟ هو هذا المعنى غير متحقق في معنى الواجب الذي يذكرونه، وهم يتفقون أنه لا يصلح أن يكون معنى للواجب في حق الله، في حق الله إذا قالوا الواجب إيه؟ الخلق إيه؟ واجب على الله والتكليف واجب. طيب هل ينتفع غيره بالواجب؟ ينتفع غيره بالخلق، فنحن انتفعنا بالخلق، نشعر بالحياة ونعمة الحياة، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا استيقظنا من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد يقال على النعمة واستشعار النعمة أو لا؟ نعم. فهذا معناه أن الحياة إيه؟ نعمة، أن الخلق إيه؟ خلق الإنسان حيا، فهذه نعمة من نعم الله، نعمة الحياة. نحن إيماننا يقول لنا الحياة نعمة، وليس كالإلحاد والملحدين الذين يشيعون بلغة الإلحاد القنوط وكراهية الحياة، وأن الحياة لا هدف لها، خاصة إذا استنفدوا كل الدنيا وأخذوا من الدنيا ما يسمى بحالة الإشباع، خلاص الدنيا كل شيء أصبح إيه؟ والدنيا إذا شبع منها الإنسان كالذي يشبع من وجبة غذائية، إذا شبع منها وشعر أن بطنه امتلأت من هذه الوجبة الشهية فإنه ربما يكره رائحتها في المطبخ، وصل إلى حالة الغثيان. هكذا الدنيا كلها كأنها وجبة طعام في بطن، إذا امتلأت إيه؟ كل شهوات الإنسان من الدنيا، وصل إلى حالة إيه؟ يسمونها الإشباع ثم الغثيان. إذن الإيمان يفتح آفاقا، يفتح آفاقا أكثر من الدنيا، بل إذا نظر إلى هذه الآفاق الدنيا أصبحت إيه؟ صغيرة صغيرة إيه؟ بالنسبة لما إيه؟ لما يرجوه. ولذلك إيه؟ يقولون عن الإمام ابن حجر العسقلاني أظن، ولا الإمام فخر الرازي، كلهم أئمة وكانوا في علمهم ومكانتهم ملوكا، ويتضاءل الملوك في هيبتهم وعزتهم وفي كل ما يحيط بهم، فيقولون يا يهودي يعني صعلوك حقير وبائس، بائس يعني كل ايه؟ كل وسائل الايه؟ غضب الله وغضب الله عليه، فقر وجهل وقتها يعني وبؤس وحالة ايه؟ مزرية. فوجد الإمام ابن حجر العسقلاني يمر في موكب من محبيه ومريديه وتلامذته وإخوانه وأقرانه من العلماء يحفون حوله من كل جانب كأنه ملك في مملكته في عرشه، وهو لا ينقص علما ولا ثراء ولا هيبة ولا عزة ولا ولا ولا، كل هذه تحف به وهو قارن نفسه به. فأراد يعني أن يفحم الإمام ابن حجر العسقلاني. قال له: أنتم تقولون يا إمام الدين، أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت ترى ما أنا فيه وأترى ما أنت فيه، فكيف تكون الدنيا بالنسبة لك سجن المؤمن وتكون بالنسبة لي جنة الكافر؟ ما هو الحال معروفة للعيان. قال له: الدنيا مهما أخذت منها في هذا الذي من هذا الذي تراه، فهي بالنسبة لما أرجوه في الآخرة سجن، وأنت مهما كنت في بؤس مما أنت تراه وغيرك يراه فيك، فبالنسبة لما ينتظرك في الآخرة فهي جنتك. فهي المسألة بالإضافية، أنت بالإضافة لما ينتظرك في جنة. لو وضعت شاشة مصيرك أمام عينيك في وأنت في هذه الحالة المزرية البائسة، وقيل لك: ها، بعد أن تخرج روحك من جسدك سينتظرك هذا المصير. قل: لا، أنا أبقى هنا، سأبقى سأبقى هنا، دعني هنا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ارجعون، لا أريد أن أخبر على على الآخرة. فهكذا فالمسألة التكليف والحياة عند نحن نشعر بها نعمة. وذلك المؤمن، وهذا سيوفر علينا كثيرا من تساؤلات المعتزلة وتمحيصاتهم العقلية وتدقيقاتهم، أنت مع الإيمان يا رجل، وليست المسألة عقلا واسترسالا في العقل، لا بالعكس، الإيمان عقل رشيد يعطيك فهما عاقلا يختلف عن فهم العاقل المنقطع عن الإيمان. أنت بالإيمان تشعر بحلاوة التكليف لا بثقل التكليف. فالتكليف عندما تستشعر الثواب عليه تنسى مرارة مرارة المعاناة في تحقيقه. كالذي يشرب الدواء يتحمل مرارته ويتجرع مرارته لأنه يستشعر بتحسنه وخفة المرض منه بمجرد أنه يستمر في شرب الدواء. إذن ينسى مرارة الدواء وهو يشعر بالشفاء التدريجي أو لا، بل يقبل ويرغب ويحرص أكثر من طبيبه أو من معالجه في البيت على أن يطلب الدواء في وقته المناسب من شدة حرصه واستشعاره أن في الدواء فائدة. والذي يعمل وهو يشقى ويتعب ولكن يعرف أن نهاية اليوم ونهاية العمل من والفراغ من هذا العمل سيأخذ أجرا سخيا ما كان يأخذه وما كان يحلم به قبل أن يوفر له هذا العمل، فإنه ينسى العرق وينسى الكدح وينسى كذا ويستميت في العمل. ولو قال له صاحب العمل: خذ أضعاف هذا العمل لأنك كلما ضاعفت لك العمل ستأخذ أجرا أكثر وتكافأ، وفوق الأجر ستأخذ مكافأة على إتقانك وتشجيعا وكذا وكذا، هذا سينسى العرق وينسى الجهد وينسى التعب أو لا؟ فالتكليف عندما نستشعر الجزاء عليه والجزاء المزدوج، النجاة من أهوال الآخرة وشقاء النار، والنجاة إيه؟ بالفوز بالإيه؟ بالثواب والنعيم الذي ما فيها لا عين رأت، أو فيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت ولا خطر على إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة إيه؟ جزاء بما كانوا إيه؟ يعملون. هنا ينشط العاملون أو لا ينشطون، ويشكرون الله على نعمة العمل الذي سيكون سببا وفي تحقيق وعد الله لهم بالإيه؟ بالجزاء والثواب أو لا، لأن الجزاء ماثل أمام عينيه. إذن التكليف يكون هنا إيه؟ هنا هو بمنظور عقلي بحت أو عقلي قاصر، قل إن شئت فقل عقلي قاصر. يقول لك ما التكليف ثقل، طيب ما الملاحدة تلطفوها الآن؟ وممكن يقولوا يا سلام، ده أنتم عندكم المعتزلة وعندكم إيه؟ بعض علمائكم في فرق أخرى، أو حتى ربما إيه؟ استجاب من استجاب من علماء السنة وكذا، يقول أهو كتبكم تقول إن التكليف شقاء، وإن تعريف التكليف عندكم في كتب أصول الفقه إلزام ما فيه إيه؟ كلفة ومشقة. فلماذا يشق علينا الله؟ أخلقنا ليشق علينا؟ وهكذا إيه؟ يأخذ يلتقطون منها، يتصيدون من هذه إيه؟ التعريفات إيه؟ التي فهمهم لها ناقص، فهمهم لها إيه؟ ناقص. لكن الفهم الأكمل للتكليف أن إيه؟ أن التكليف محاط بالإيه؟ بفوائد في الدنيا وثمار في الدنيا، وحتى لو افترضنا في بعض الحالات أنه لا ثمار له في الدنيا إطلاقا، فثمار الآخرة أرجى. وإيه؟ ويعني عند المؤمن يستحضرها وينتظرها، وليست الآخرة عن الناس ببعيدة. إن كانت الآخرة التي بعد البعث الله أعلم بإيه؟ والله تعالى يقول إن هي قريبة، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأن الله تعالى، لأن عين الله تختلف عن عين العباد، ورؤية الله إيه؟ للأمور تختلف عن رؤية الإيه؟ العباد. الدنيا بالقياس إلى ما بقي منها، بالقياس إلى ما مضى منها، ما الذي بقي إلا القليل. بعثت أنا والساعة كإيه؟ كهاتين، وأشار بإصبعي، يعني إيه؟ أنا ورايا الساعة على طول، ما فيه إيه؟ لا فيه أمم ولا رسل ولا كذا، كهاتين، هذه تأتي بعد هذه، فإذا الساعة تأتي بعدي. وإيه؟ إنما أنت إيه؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت، أنت من ذكرها، فيما يسألونك أنت من ذكرها، يعني أنت إيه؟ علامة تذكر إيه؟ تذكر بالساعة، لأنه لا نبي بعدك ولا رسالة بعدك، ليس بعدك إلا الإيه؟ إلا قيام الإيه؟ إلا قيام الساعة. فإذن هي قريبة، يحسبونها بعيدة ولكنها إيه؟ قريبة. ويكفي أن الإنسان بعد أن يغادر الدنيا انتهت الدنيا بالنسبة له. ما بيننا، ما معنى الدنيا عندنا؟ أن نفارقها، انتهت. وانظروا، صلى الناس إيه؟ على ميت بعد صلاة الظهر، انتهت الدنيا بالنسبة له. أيبكي على دنيا غيره؟ أو هو إيه؟ يحرص على دنيا فارقها؟ أبدا، انتهت الدنيا بالنسبة له. إذن وجودها وعدم وجودها بالنسبة له سواء أو لا؟ سيئة، لأنه هو إيه؟ المعني الذي يهمه من الدنيا أنه إيه؟ فارقها وتركها. إذن ما علاقتنا بالدنيا إلا أننا نعيش أيامنا فيها فقط، هكذا. فإذن رؤية المؤمن للتكليف ورؤية المؤمن للخلق بعد إيماني يضيف إلى العقل عقلا، يضيف إلى العقل إيه؟ عقلا، وعقلا نافذا، وهذا هو اللب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، في آخر سورة الطلاق. يا أولي الألباب الذين إيه؟ آمنوا. والذين آمنوا صفة للموصوف، يعني أولو الألباب صف موصوف، صفتهم من؟ الذين آمنوا. أو بدل، يعني على خلاف الإعراب. وفي الحالتين إيه؟ الذين آمنوا تابع لمين؟ للإيه؟ لأولي الألباب. فإذن يعني معناها أولو الألباب بحق، أولو العقول بحق من؟ الذين آمنوا، المؤمنون. إذن الإيمان يطيل أمد العقل واللب أم يقف ويحجر عليه؟ يطيل، يأخذه إلى آفاق أرحب وأبعد، وإلى آفاق دنيوية وعلمية وآفاق أخروية، إلى آفاق تفيده وتفيد من حوله دنيا وأخرى. فإذن الإيمان ليس ضد العقل، ولكنه يقود العقل إلى عقل أفيد وأنفع له ولغيره. نعم فضل. فإنا بينا أن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرر إما عاجلا وإما آجلا. هذه هي المعاني الأولى للواجب. فهل هذه تنطبق على الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الخلق وإذا خلقهم هو يكلفهم؟ فهل واجب الخلق واجب بهذا المعنى بأنه بخلقه الخلق يناله نفع وإذا ترك هذا الخلق يعود عليه ضرر؟ هل هذا يصلح في حق الله؟ لا يصلح. حتى وفي الآخرة فالله تعالى لا ينتفع بأي شيء، لا بخلقنا ولا بتكليفنا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا إذا ترك خلقنا وتكليفنا لن يتضرر لا في الدنيا ولا. فالله تعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره إيه؟ معصيتنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لأنه خاطبهم وحذرهم من الكفر لا يرضاه له، إنه كلفهم بالإيمان وحذرهم من إيه؟ من الكفر، نهاهم. وإن تشكروا يرضه لكم، لكن يرضى ولا يرضى، لا يرضى بالكفر، ولهذا نهى عنه وحذر منه، ويرضى بالإيمان والشكر، ولذلك أمر به ورغب فيه. لكن لا ينتفع بشكرنا ولا يتضرر من إيه؟ من كفرنا. والحديث أظن حديث يسميه حديث النداءات العشرة، حديث الحديث القدسي، حديث النداءات الإيه؟ العشرة. أتذكرون ما هو حديث النداءات العشرة؟ حديث القدسي الشهير، يا عبادي، الله يفتح عليك، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن هذا الحديث، من بين هذه النداءات، يا عبادي لو أن أولكم أيوة أين، يعني لو هذا إيه؟ في لو اجتمعوا في صعيد واحد أولكم وآخركم وإنسكم، لكن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كلهم على مستوى واحد من إيه؟ من التقوى، لا تقوى يعني وكفى، ولكن على أتقى قلب رجل. لو نظرتم في إيه؟ في المكلفين من الإنس والجن، فإذا بأتقى واحد من الإنس والجن كنتم على هذا المستوى الأتقى، على هذا المستوى، فهل يزيد في ملك الله شيء تقواكم وطاعتكم؟ قال ما زاد ذلك من ملك إيه؟ شيئا. والإيه الثانية العكس صحيح كذلك، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. يعني لو نظرتم في المكلفين من الإنس والجن وفيهم الفجور كثير والفجرة فيهم إيه؟ كثيرون، لكن الفجرة والفجور يتفاوت كما تتفاوت التقوى والأولاء. نعم، فهناك تقي وهناك إيه؟ أتقى، وهناك شقي وهناك إيه؟ أشقى. فالشقاء والفجور يتفاوت، وكذلك التقوى والصالحات أيضا إيه؟ تتفاوت. والتفاوت سنة الله في عباده وفي خلقه، ليبتليكم فيما آتاكم، وليختبر ويتسابق الناس ويتنافسون، يتنافسون في المزيد من الخير في الدنيا، ويتنافسون في المزيد من الخير في الإيه؟ في الآخرة، وعمل الآخرة كذلك. وهذا هو أيضا إيه؟ العقل الأكمل. كما تتنافسون في إيه؟ في طلب النفع في الدنيا، ألا تتنافسون؟ أليس من العقل أن تتنافسوا في إيه؟ في طلب النافع من الإيه؟ من عمل الآخرة التي إيه؟ ترجونها، وهي أدوم وأخلد وأبقى وخير في منافعها أو لا؟ فإذن العقل إيه؟ يعني يدلك، وذلك العقل إيه؟ الإنسان يتميز بإيه؟ بالنظرة المستقبلية. الإنسان يتميز عن بقية الكائنات الحية التي تشاركه على هذا الكوكب بالنظرة الإيه؟ المستقبلية. هل فكر الحيوان في مستقبل حياته إلا مسألة غريزة ولا يعرف ما معناها؟ فهو يتكاثر ويتوالد ويطعم ويعرف، ولا يعرف إن الطعام ده إيه؟ إن الطعام سيبقي حياته، وإذا لم يأكل إيه؟ سيموت. لا يعرف هذا إلا أنه يعني كلما اشتهت نفسه طعاما يقبل على الطعام، غريزة. لكن من الذي يفكر في المستقبل بإرادة حرة وبترتيب مقدمات وبسعي وبترتيب وبتنافس وبصراع وبتكالب؟ إذن وصلت المسألة إلى إيه؟ إلى أن تجاوز فيها الحد أيضا. فهذا من خصوصيات العاقل الإنسان، من خصائص الإنسان النظرة الإيه؟ المستقبلية. فإذا كان نوع من الناس هداه الإيمان إلى أن ينظر إلى ما بعد الموت وبعد البعث، فهذا أكثر إنسانية. أنت بتقول والله ده لا ينظر إلى تحت أقدامه، فلان ينظر تحت أقدامه، يعني إيه؟ مفكرش لقدام، معناه كده شوية، يعني لا ينظر إلى الأمام، هذا يعيش يومه فقط، يعيش لحظته. فإيه؟ ولذلك إحنا إيه؟ أكثرنا عقلا، أو يتفاوت الناس في العقل ما تفاوتوا في النظرة إلى الأمام أو لا، لكن اللي عايش لحظته ولا ده حتى أنت ما تتكلش عليه، يعني لا تسند إليه أمرا إيه؟ تأتمنه عليه، لأنه حياة إنسان سفيه، أتأتمنه على إيه؟ على مقدراتك، وهو إيه؟ هو يهمل في حق نفسه ولا يلتفت إلى الأمام. يبقى كده الناس تأتمن من؟ الأكثر عقلا ورؤية مستقبلية أو لا؟ إذن كلما كنت أيها العاقل ذا نظرة مستقبلية أبعد وأرحب، كلما كنت في ميزان العقل والعقلاء أكثر إيه؟ عقلا ورشدا أم لا؟ فكيف إذا كانت نظرة العاقل أبعد من الدنيا نفسها؟ وليس معناها أنه تجاهل الدنيا، بل الدنيا أصبحت ضمن إيه؟ ضمن هذه الرؤية المستقبلية، كالطالب المجد الذي يطمح أن يكون أن يحقق أعلى درجة في كل مادة. إذن هو حقق الأدنى أم لا؟ هو اللي إيه؟ اللي حصل على 100% في المادة، يعني ممتاز بعد 90 أو 90 فما فوق. إذن هذا إيه؟ يبقى الدرجة تحته إيه؟ كل الدرجات أو لا؟ ولا هو قفز إلى إيه؟ إلى 90 و100 وهو لم يحقق إيه؟ 10 و20 و30 أبداً. إذن هو إيه؟ الذي نظر إلى الآخرة، دينه وإيمانه وإسلامه جعلت الدنيا يطويها ضمن الآخرة. ولذلك قال ربنا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نزد له في إيه؟ إذن طابت له الدنيا واستمتع بها، حتى وإن كانت حظوظا متواضعة. لكن تطيب المسألة مش كمية، ليست كمية، وإنما المسألة نوعية، والمسألة استشعار النعمة. كم من إنسان في يده نعم الدنيا كلها، ولكن هو لا ينعم بها، لا ينعم بها، ويأكل ويشرب ويذهب إلى وكلها مسكنات، ويعيش على المسكنات والمهدئات، وهو في بئيس. إذن يعني فيه سعادة شكلية فقط، لكن إذا سألت عنه أو إذا دخلت في دخائله وجدته أشقى من فاقدي كثير من النعم التي في يده، أو من فاقديها كلها. فإذن هي المسألة هكذا، الآخرة تطيب الدنيا، الآخرة تطيب الدنيا عند المؤمن، وليست بديلا لإيه أو مضادة للإيه للدنيا. ولذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من حرمها؟ ما هذا لا يحسب على شرع الله، لم يحرم الطيبات. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، بس ولا تعتدوا، لأنه ضد مصلحتكم حتى في الدنيا. نعم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الإيه؟ هذا في إيه؟ في طيبات الدنيا ولا في الآخرة؟ الدنيا، لأنه بيحرم ويحلل في الدنيا الذي إيه؟ بين الناس. واحد يقول لك حرام، حرام تلبسوا يا أخي، أنتوا عمان تلبسوا ملابس نظيفة، ما يعني إيه؟ يعني عشان مشايخ يعني نلبس إيه؟ يعني نكون يعني متسولين مثلا، أو هزء يعني بين الناس. يقول لك لا، أنتوا لابسين أحسن مننا. طب وما ربنا رزقنا يا أخي، نشروا بنعم الله، وهكذا وإلى آخره. يعني كثير من إيه؟ من مفاهيم الناس المغلوطة باسم الدين. المهم تكملة الآية، قال ربنا بعد هذه صدر الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج إيه؟ لعباده والطيبات، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا في الحياة الإيه؟ خالصة يوم القيامة. يعني كأنه خالصة يوم القيامة، تفهم منها ما يقولون عنه في العلم مفهوم المخالفة، مفهوم الإيه؟ يعني قل هي للذين آمن، يعني طيبات من الرزق، وزينة الله، زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، هي في الحياة الدنيا أصالة ومعهم غير المؤمنين تبعا. يعني كأن الله قال استمتعوا أيها المؤمنون، استمتعوا أيها المؤمنون، وهذا حقكم أكثر من غير المؤمنين. بماذا؟ بزينة إيه؟ الحياة الدنيا والطيبات من الرزق في الحياة الإيه؟ في الحياة الدنيا. فأنتم هي لكم، خلقت الدنيا لكم، لكن لا لكم لإيه؟ لتديروا ظهركم للآخرة ولينتظركم شقاء الآخرة، لا. ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ويوم يحشر الذين يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، لا، خذوها وتزودوا بها إلى إيه؟ إلى الخير والأبقى. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الإيه؟ الدنيا أصالة. طيب أليست في يد الكافرين وغير المؤمنين؟ نعم، لكن هم أخذوها منكم، هم استلموها منكم، وأنتم أحق بها، فأنتم الذين قصرتم وأقنعتم أنفسكم بأنكم تنتظرون الآخرة. ممكن الله يعرف أحكامه في خلقه وهو أعلم بخلقه، لا نستطيع أن نتألى على الله وأن نحكم بديلا عن الله، فهو خلقه وهو أعلم به. لكن ما قال الله شرع لنا هذا، أن نحن قصرنا في الدنيا فأخذها غيرنا منا، وتقصيرنا في الدنيا لا نحسبه على الإسلام والإيمان والدين، تقصيرنا في الدنيا لأننا قصرنا في الدين. ويوم أن قصرت الأمة في دينها سحبت منها الدنيا. تاريخ حضارة الإسلام 10 قرون. لماذا كانت الدنيا في يدها والقيادة في يدها؟ لأن الدين كان حيا فيها في واقعها. لكن لما أفل نجم الدين فيها وضعف سحبت منها قيادة الدنيا. فإذا ليس كما يقول الغرب عن الدين عنده، وصدروا لنا العلمانية بهذه الشبهة وصدقهم فيها من صدقهم وإلى اليوم. لما حجموا الدين وأقصوه جانبا، قادوا الدنيا ونهضوا في صناعتهم وفي دنياهم وفي كذا، نقول لهم يختلف دين عن دين وسلوك ديني عن سلوك ديني. عندنا العكس صحيح، لما كان الدين قويا وموجودا، كان له وجود بالمعنى الكلمة، معنى المتكامل، كانت له بقية وجود، كان له على مستويات ما وجود، فكانت الدنيا في يد المسلمين، الأمة المسلمة، علما وحضارة وعمرانا شهد به القاصد والداني والعدو قبل الصديق، وما زال مسجلا في كتب العلم وكتب الوثائق. لكن لما ضعف الدين، ضعف الدين الإسلامي، الدين الذي يقود الحياة، الذي هو قوام الدنيا ونجاة الآخرة، ضعف الدين فسحبت منا الدنيا. هذه المعادلة التي يجب ألا تغيب عن إيه؟ عن عقل عاقل مسلم خاصة. تفضل. أو ما يكون نقيضه محال والضرر محال في حق الله تعالى، وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال. نعم. إلا أن يقول، يعني هل يترتب على ترك التكليف أمر مستحيل عقلا؟ هل يترتب على ترك التكليف لو لم يكن أمر يستحيل عقلا؟ أبدا. تكليف الذي كلف واقعه أنه كلف، الواقع هذا أمر نراه ونحن نعيشه. لكن لو فرض أنه لم يكلف، أكان يحدث شيء؟ أبدا. الحيوانات لم تكلف، والحشرات وكثير من الكائنات لم تكلف تكليفنا. هل حدث شيء؟ ما هي تعيش. هب أن الإنسانية كبقية الأجناس وليس فيها عاقلنا غير عاقل، لم تكلف، بالغريزة تستمر حياتها كالقرود. مش يقولون في نظرية التطور أن الإنسان والقرد من أصل واحد أو القرد أصل الإنسان؟ هب أن الإنسان بقي كأصله أو كشريكه في النوع، في الأصل كالقرد، ما هو سيعيش كما عاش القرد مثلا؟ فإذا المسألة لا يترتب على ترك التكليف أمر مستحيل عقلا، فحتى نقول بوجوبه بهذا المعنى، لوجوب العقلي يعني، فليس التكليف واجبا عقليا، واجبا عقليا لا يتصور انتفاؤه، يعني نقيضه محال. نقيضه هو عدم عدم التكليف، يستحيل عقلا. ابدا، ما في حاجه اسمها يستحيل عقلا. هب انك، وهو لذلك نحن من بين ابناء الانسانيه من يخرج للحياه الى ان يفارقها وهو غير مكلف، كائن وموجود او غير موجود، لانه سلب اداه التكليف أو مهيئات ومؤهلات التكليف، فهو غير عاقل. خلاص، رفع القلم عنه أم لا؟ رفع القلم عنه المجنون حتى حتى يفيق، فإذا لم يفق فهو غير مكلف، ومات وهو لم يفق، ما هو على جنونه؟ لم يكلف، كان عاقلا ثم جنا في فترة عقله، قبل أن إيه يجن فهو مكلف. يفيق ويعود إلى فقد العقل على إيه فترات، ففي إفاقته مكلف وفي فقد عقله غير مكلف حسب إيه تقلب الأحوال به، لأنه إيه كله يندرج تحت القاعدة التي جاءت في الإيه في السنة، وللمجنون حتى إيه حتى يفيق. نعم. يعني إذا قلنا إن التكليف واجب وقبله الخلق بهذا المعنى، بمعنى ماذا؟ بمعنى ما تعرفنا عليه سابقا في دروس سابقة بأنه واجب لغيره، واجب ليه؟ لغيره. ما غيره؟ إذن ليس واجبا لذاته. إذن التكليف ليس واجبا لذاته، يعني واجبا عقلا لا يتصور إيه انتفاؤه وعدمه، لا هو واجب لغيره. ما الغير هذا؟ قال إن علم الله سبق أنه سيخلق، ومشيئته الأزلية سبقت في الأزل وحكمت. ها؟ الله تعالى بعلمه الأزلي علم أنه في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات التي أرادها وخصصها سيوجد الكون من عدم خلقا، وسيكلف بعض الخلق بتكليف، وبالتالي ما أراده الله وعلمه في الأزل لا بد أن يتحقق أو يتخلف، لا بد من تحققه. فإذا وجوب تحققه، ثبوت تحققه الحتمي تكليفا وقبله خلقا. لماذا وجب وتحتم ثبوت الخلق وتحتم تكليف المكلفين من الخلق؟ لأن هذا في ذاته كخلق لا بد أن يكون، وفي ذاته كتكليف لا بد أن يكون، أم لأن الله علم أنه سيخلق وعلم أنه سيكلف من يكلف وأراد؟ إذن هو وجب أن يحدث الخلق ويتحقق، ووجب أن يتحقق تكليف من كلف وثبت، لأن الله علم أنه سيخلق فكان الخلق، وأراد أنه سيخلق فكان الخلق، وعلم وأراد أنه إيه سيكلف من كلف فكان التكليف. إذن ما تحقق الخلق وما تحقق التكليف، بمعنى ما وجب وثبت وجوبا لا بد أن يكون وكان، إلا لأن الله علم وأراد. فإذن هو واجب لإيه؟ لعلم الله بتحققه، وواجب لإرادة الله بأنه سيتحقق، خصص إيه؟ تحققه على عدم تحققه، ولكن في الوقت الإيه؟ المناسب. إذن خصص إنه اللي هيكلفه لما يصل مرحلة الإيه؟ البلوغ وظهور العقل عنده التمييز. إذن لكن هو طفل، خصص الله وأراد أنه إيه يكلفه وهو طفل؟ لا طبعا، يبقى يكلفه وهو إيه وفر له إيه أدوات التكليف، العقل ثم بقية أدوات التبليغ التكليف، ومنها بلوغ الدعوة، ومنها بلوغ الإيه الدعوة تصل إليه. لكن واحد ما وصلتوش الدعوة، هو عاقل بس إيه مفيش دعوة وصلت نهائي، أو وصلته مغلوطة ولا يعرف من أين يعرف الحق من الصواب نهائي. وهذه ربما ما زالت موجودة في بعض الشعوب التي يعني يسيطر عليها إعلام أو معلومات لا تتوفر سواها، وهو محاط بها بحيث لا يتوفر له أن يعرف الحق أبدا. الإسلام صوروه له ولمجتمعه وأصبح في عمق ثقافته ويحيط به من كل جانب، إن الإسلام ده شر لا خير فيه. وأبرز ما في الإسلام نبي الإسلام يصورونه على أنه شيطان، وهو لا يعرف أكثر من هذا، وليس عنده منفذ من المعلومات الصحيحة التي توصل له الإسلام بإيه؟ بالصورة الصحيحة، إلا هذا إيه؟ هذه الصورة القاتمة. واقرأوا ما كتبه الغربيون عن إيه؟ عن تصوير الإيه؟ الغرب المتراكم للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام ولكل ما يتصل بالإسلام وبالمسلمين. الكاتبة البريطانية اللي اسمها كارين أرمسترينغ لها كتابات عن الإسلام وقضايا المسلمين، ومنها كتاب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد كتاب، وترجم للغة العربية. فأول فصل فيه بعد المقدمة محمد العدو، يعني تصور محمد كما يفهمه الغرب، ليس وليد العصر، هي كاتبة معاصرة، لكن هي بتقدم صورة النبي محمد اللي هو أكبر رمز إسلامي لأنه هو المبلغ صاحب الرسالة. في الغرب الصورة القديمة المتراكمة، يعني ما إسلاموفوبيا اللي هي مصطلح آخر مصطلح عن الإسلام والمسلمين إلا نتيجة تراكمات قديمة منذ أن عرف الغرب الإسلام، منذ أن واجه الغرب الإسلام من غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، وبعدها غزوة تبوك أول مواجهة بين الإسلام والغرب. بس إيه؟ مين الإيه؟ الوكيل عن الغرب؟ الموالون من شمالين عرب الشمال للغرب، لأنه يعني خاضعين تحت الحكم الإيه؟ الهرقل اللي هو حاكم الرومان من قبل إيه؟ من قبل روما. هرقل كان إيه؟ يحتل الرومان بلاد الشام. فيعني أسباب أنت مؤتة وتبوك تعرفها من السيرة. فدي أول مواجهة بين الإسلام والإيه؟ والغرب. بس إيه؟ حرب بالوكالة زي ما بيقولوا الآن، بالوكالة. مين الحينوب عن الغرب؟ إيه؟ الموالون لإيه؟ الموالون للروم، القبائل العربية في الشمال. وبرضو يعني قدم هرقل واستعد بجيش بالإضافة في غزوة العسرة غزوة تبوك، قد استعد وجهز 100,000 بالإضافة لمئة ألف الذي جهزها عرب الشمال بقيادة شرحبيل الغساني، جهز شرحبيل 100,000 لمواجهة المسلمين، وهرقل جهز من الروم 100,000 آخرين، 200,000، وجيش المسلمين الذي قاده رسول الله متجها إلى تبوك قوامه 30,000، 30,000 ما تراجعوا، ما قالوا لا 30 احنا عددنا كام 30، والمعلومات الاستخباراتية وصلت للرسول وللمسلمين في المدينة انه دولت ايه 100,000 واحتياطي 100,000، يعني قوامهم الاثنين ايه جاهزين مجموع 200,000 في مواجهة كام 30,000. ولذلك النبي ما تردد وفتح الباب للايه للتطوع وللتجهيز للجهاد، ومنهم من قدم ماله ونفسه، ومنهم من قدم ماله وكله الى اخر ما تعلمون من ايه من يعني. وبعد واستمرت الايه المواجهة وازدادت ولا وقفت؟ هذه كانت البداية النواة فقط، وازدادت طبعا وبعد الفتوحات الإسلامية وكسر وإنهاء دولة الروم كالفرس ازداد العداء وازداد المكر وازداد التشويه، وظهر بعد ذلك الحروب الصليبية في القرون الوسطى، وراها الحملات الصليبية حتى اليوم ما زالت المواجهة. لكن هذا لا يمنع أن هناك عقلاء، لأن العقل البشري فيه الفطري وفيه تفاوت الناس، لكن نحن نتحدث عن رؤوس الكفر. والقرآن هكذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر، هو رأس الطغيان اللي هو اللي بيقود الشعوب، بيقود إيه، والشعوب هو وقود للإيه، لأطماعه وطغيانه وجبروته وعدوانه وظلمه. دائما الرؤوس هم إيه يجرون الإيه، يجرون حتى الأبرياء من بينهم ومن شعوبهم، والضعفاء وكذا يكونون وقود الحرب. فأنتم تعلمون، شوف الحرب إيه، الحروب العالمية الأولى والثانية، ملايين إيه سحقت فيها، وأغلبهم إيه مساكين، يعني هم ضحايا، وهم إيه يعني في جيش إيه في جيش قياداتهم، ولكنهم ضحايا، ضحايا الأطماع والأفكار الفاسدة وهكذا يعني. ولذلك ربنا دائما يصوب في المواجهة لمن؟ للرؤوس، رؤوس الفتنة، أئمة الكفر، فقاتلوا إيه؟ أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، ما عندهم عهد، ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ما عندهم ورع ولا تقوى ولا إحساس حتى بآدمية. المهم ينقض العهد، ينقض ينقض ينقض، لا ولعلهم ينتهون لكسر شوكتهم فقط، سلام مؤقتة، يعني مش إيه، مش حرب مقدسة كما يصورونها، وهكذا يعني. نعم تفضل. فهذا حق وهو بهذا التأويل واجب، يعني احنا لم نختلف ان يكون الواجب ايه، بمعنى انه واجب لغيره، سميتموه واجبا فليكن، لن نختلف معكم انه ايه، انه ايه واجب بهذا الايه، بهذا المعنى. لو كنتم تقصدون واجب ان الله علم انه سيخلق فخلق، واراد انه سيخلق فخلق، وكذلك التكليف، ولهذا فهو واجب لغيره، وانتم قلتم واجب وكفى، ونحن معكم ولن ايه نعترض على ان ايه انه اسمه واجب، لا معنى ولا لفظا، لا معنى ولا ايه، لا معنى ولا لفظا. ايه بعد ذلك يا شيخ اذا كان ايه حيطول الايه النقاش؟ فان الاراده اذا فرضت موجوده او العلم اذا فرض متعلقا بشيء كان حصول المراد والمعلوم واجبا لا محاله. مفهومه طبعا، يعني اذا تعلق العلم الالهي الازلي بشيء سيحدث، لابد ان يحدث او لا، لابد ان يقع او لا. تعلق علم الله الازلي بأنه سيحدث كذا، هل يتخلف؟ لا يتخلف. فإذا وجب أن يحدث أو لا يجب؟ وجب. بس الوجوب لذاته، لذات هذا الشيء، يعني لأنه هو، يعني ما دام هو موجود، يعني ما دام هو كذا يبقى لابد أن يوجد؟ لا، لكن لأن الله عالم أنه سيخلق، عالم أنه سيكلف، وكذلك أراد. هذه إيه؟ العلم والإرادة في الأزل تعلقت بأن كونا سيخلق، وبأن كائنا سيكلف، فلا بد أن يتحقق علم الله وإرادة الله، ولا بد يعني إيه؟ يجب، لا بد بمعنى إيه؟ يجب، ويجب وجوبا إيه؟ ذاتيا لهذا الشيء في ذاتيته الوجوب، ولا لأن علم الله وإرادته تعلقت بأنه سيخلق وأنه سيكلف؟ لتعلق علم الله، إذن واجب يسميه واجب لإيه؟ لغيره. نعم. فإن قيل لا، فإن قيل نقف عنده، لأنه ده معناها اعتراض، والاعتراض لا بد أن يرتبط بالإجابة عليه، فلا نترك الاعتراض ونقف، ثم بعد أسبوع نجيب عليه. ولذلك إيه احتاطوا ليه العلماء في، وتحرجوا من الاسترسال في إيه في الجدل الكلامي، وفي البرهنة العقلية؟ قال لأن ممكن الناس إيه يعلق بذهنها الإيه الاعتراض من هذا النوع، ونفسها قصير ما توصلش لإيه تستنى لغاية الإيه الإجابة، فيقوم ينقدح في ذهنه ويترسخ الاعتراض الشبهة. يبقى فهم الشبهة وخلاص، مدام فهم الشبهة والإجابة يمكن على بال ما يوصل كان تعب ومل وقال حروح اتغدى، أنا عندوش صبر أو إيه، أو يعني ده احنا بشر برضه العقل يكل هيك. فعلى بال ما وصلت الإجابة وها حيبدأ الشيخ في الإجابة، خلاص قال لا لا، يبقى خلاص إيه رسخت في ذهني إيه الشبهة، ولذلك احتاط وقالوا لا لا لا، يبقى ده العلم الكلام ده بلاش منه أحسن. ومن هنا جاء ذم الإيه ذم الكلام، لا يشغل الناس بكذا. ولذلك الإمام الغزالي في المقدمة، أنتم فاكرين المقدمة، الموضوع صفاه كده تماما وخلى علم الكلام بالصورة الإيه بصورة الإيه المشغول فقط بالإيه بالإجابات على الشبهات فقط، لأنه علم الكلام في إيه وظيفته في بداية كان معنيا بحماية العقيدة من الشبهات من الطاعنين فيها، سواء من الداخل من بعض الفرق الإيه المبتدعة في العقيدة، أم من الخارج من الملاحدة وغير المسلمين من الفئات المختلفة وذوي الإيه المذاهب والنحل المختلفة. أيا كان مصدر هذه إيه هذه الشبهات، كان علم الكلام معنيا بذلك. إنما كيف يثبت الإيمان لمن دخل فيه أو من يحب أن يقترب ويزداد إيمانا، هذه لها إيه وسائلها وأدواتها. ولذلك الإمام الغزالي اقرأوا المقدمة من جديد واقرأوها دائما، ستجدوا إيه إنه يعني خلى الحاجة إلى علم الكلام بهذه الصورة. طبعا انتقل علم الكلام الآن إلى وظيفة أخرى، وظيفة إيه ليست وظيفة الدفاع فقط، وإن توسع الدفاع عن إيه عقيدة ضد الملاحدة وضد فئات كثيرة ظهرت على الساحة غير أيام المعتزلة والخوارج والمرجئة وغير ملاحدة الإيه الوصول القديمة، أصبحت الإيه الإلحاد منظم، وأصبحت الشبهات إيه لها إيه مصادر أخرى وطرق أخرى وأساليب أخرى. فيعني وظيفة علم الكلام كدفاعية وظيفة دفاعية زادت الحاجة إليها أكثر وتوسعت أكثر واشتدت أكثر، ولا تاريخ مضى وخلاص؟ لا، زادت، بس محتاجة إلى مواجهة ومواكبة لما المستجد، ولا نعيش إيه القديم فقط؟ لا، القديم ممكن يستفاد منه، لكن مش معناها إنه إيه نكرره كما هو. وإلا الآن الإيه الإلحاد والشبهات والمغالطات تثار بطرق أخرى وبوسائل أخرى، تحتاج إلى إيه الإيه السلاح نفسه إيه يتطور في الرد والدفاع أو لا. نعم، هكذا يدافع الإنسان بسلاح عدوه، بل يسابق عدوه ليكون أكثر إيه يتقدم خطوة أكثر، لا في يقف عند حدود الدفاع، لا يهاجم حماية، يعني الخطوة الاستباقية كما يقولون في إيه في استراتيجيات الحروب العسكرية. يعني أيضا نحن عندنا ديننا لا نقف عند الدفاع فقط، ديننا فيه مقومات وجوده ومقومات صدقه، ديننا في غنى عن أن نقتصر على الدفاع فقط، ننتظر فقط الهجوم وندافع، لا، ديننا هاتوا. ولذلك ربنا يقول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فأتوا بكتاب هو أهدى منهما أتبعه، هذه كتب الله المنزلة، هل عندكم شيء فتخرجوه لنا؟ إذن يتحدث، والتحدي معناها هذا ديننا فأتوني بمثله، هذا كتاب ربنا. إذن يعني في أرض صلبة، مش منتظر دافع فقط، لا، الإسلام والقرآن الكريم في حججه ومحاجته ومواجهته لا يقتصر فقط على الإيه انتظار الإيه الشبهة واقف الرد عليها فقط. طيب وعدوك يطمع فيك في العالمانة إيه بالسلاح الحسي والسلاح الإيه المعنوي، سلاح الأفكار والشبهات، ويهاجم وأنت تنتظر إيه الرد فقط على الطلقات، لا، أنت تسبق، هكذا في الأمور المعنوية كالأمور الحسية المادية تماما. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.